نبدأ الآن في المنظومة برجوزة برجوزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف علي بن علي بن الحنفي رحمه الله في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: ثم مضت 20 يوما كاملة، فارمت الجنة نجوم هائلة، ثم دعا في 40 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء سألني بعض الإخوة عن قضية بناء الكعبة، ولا شك أن الكعبة مرت بجملة من الأمور خلال تاريخ بنائها، شرفها الله جل وعلا وعظمها، ومن ذلك ما يتعلق بالسيول الجارفة التي تأتيها، وكذلك الهدم وإعادة البناء، فلقد أعيد بناءها مرات قبل الإسلام وبعد الإسلام. وفيما يتعلق بقضية ما حصل في بناء النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة ووضعه الحجر الأسود، ذكرت فيما مضى بأن حصل مرتين، والواقع بأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. فعند عبد الرزاق المصنف عن مجاهد رحمه الله تعالى قال في قضية بناء الكعبة ومتى كانت، فقال: حتى إذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب15 عاما بنت قريش الكعبة. قول الثاني جزم ابن إسحاق أن بناء الكعبة كان قبل المبعث بخمس سنين. وهناك روايتان في قضية البناء، قيل قبل 15 سنة وقيل قبل 5 سنين من البعثة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى بأن قول ابن إسحاق أشهر، قال: ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء. ولذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الكعبة تعرضت لأمرين خطيرين. الأمر الأول الحرق، كما ذكرت لكم بأن امرأة من قريش قامت لتبخر الكعبة، فطار شرر من مبخرتها فأحرق ستار الكعبة، ثم عم الحريق وهدم جزءا من الكعبة، ثم بعد ذلك جاء سيل جارف فهدم جزءا كبيرا من الكعبة، فقررت قريش إعادة بناء الكعبة. لكن فيما يظهر بأن من يذهب إلى أن البناء حصل مرتين يذهبون إلى أنه ما حصل بالحريق جزما بأن قريش أعادت شيء من بناء الكعبة الذي تهدم بسبب الحريق. لكن الذي بنى فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الأمر، حينما قاموا فأعادوا بناءها وقصر البناء أو النفقة عن 6 أذرع، وهي الآن مسمى بحجر إسماعيل وهو الحطيم. قال رحمه الله تعالى: ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجنة نجوم هائلة. ذكرت هذا فيما سبق، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ب20 يوما سلط الله جل وعلا على الجن النجوم والشهب الحارقة. ولذلك ربنا جل وعلا خلق النجوم لثلاثة أمور: خلقها أولا زينة للسماء الدنيا، وثانيا رجوما للشياطين، وثالثا علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وذكرت بأن الجن حينما رأوا هذه الشهب تنزل عليهم فتحرقهم علموا بأن أمرا عظيما قد حصل، وفعلا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان فعرفوا بأن خاتم النبيين قد بعث. قال: ثم دعا في 40 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام يدعو متخفيا عليه الصلاة والسلام، ويأمر من أسلم معه بعدم الجهر بالدعوة، لأن الله تعالى أمره بذلك. وهذه يسميها بعض الكتاب الدعوة السرية، وهذا غلط، هذا غلط، فلم تكن دعوة سرية، لأن الدعوة إذا كانت سرية ففيها تكتيم عن العامة وعن الناس، وأيضا تخصيص نوعا من البشر، ولذلك لا ينبغي استعمال مثل هذه اللفظة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس ولم يكن يسر بالدعوة، وإنما كان يتخفى بالدعوة، فلم يكن يجهر بها في مجامع الناس، وإنما كان يأتي إلى أحادي وأفراد قريش من العقلاء فيدعوهم إلى الله جل وعلا. ولو كانت سرية ما قام أبو بكر فأسلم على يديه 5 أو 6 من 10 المبشرين في الجنة، ثم كل واحد منهم يدعو من يعرف رجاحة عقله. إذن هذه الدعوة دعوة تخفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يجهر بها في مجامع الناس كما حصل بعد السنة الثالثة، وإنما كان يدعو فيها بشكل فردي عليه الصلاة والسلام. وحتى قيض الله جل وعلا له أصحابا فكثر عددهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ثم بعد ذلك بدأ الجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا حتى نزلت عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ففي السنة الرابعة، بداية السنة الرابعة، أمر من الله بالجهر بالدعوة. قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنزلت عليه أول ما نزلت سورة الشعراء وما يتعلق بقصة موسى مع فرعون، وكأن ربنا جل وعلا أراد أن يضع للنبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا في قضية ما يلاقيه من قريش بموسى عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن هناك شبه كبير جدا بين دعوة موسى ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم، من جهة العناد والاستكبار الذي حصل، ومن جهة المكر الكبار الذي مارسه يعني أتباع القوم هنا وهناك، وأيضا الخطوات وقضية الهجرة والخروج وكذا. فكانت هي النموذج أو هي المثال الذي ذكره الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي بأخيه موسى، وأيضا أن يعرف بأن هناك خطوات سيواجهها لا محالة. وكذلك أيضا جاءت لترسم الطريق للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام. ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأول ما بدأ بعشيرته، وقد جمعهم 2 مرات. المرة الأولى جمع 45 من عشيرته، جمعهم على طعام وعلى رجل شاة، ثم أطعمهم عليه الصلاة والسلام. فلما انتهوا دعاهم إلى الله وأقسم لهم بأنه نبي من عند الله جل وعلا. فاعترض على ذلك أبو لهب اعتراضا شديدا، وقال بأن مثل هذه الدعوة ستستأصل بني هاشم وستحدث أمرا عظيما، وقال كلاما عظيما، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جمعهم 2 ثانية ودعاهم إلى الله وبين لهم بأنه نبي الله جل وعلا وأن الله تعالى أمره بذلك. فقال أبو لهب قولا عظيما وخطيرا أخطر من ذلك، وقال وكأنه يحث على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو لهب ليعلن مناصرته للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدم تسليمه على الإطلاق، وبأنه سيحميه وسيحمي دعوته. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس فنادى قريشا، ناداها ببطونها وبأسمائها وبرموزها. فكان الرجل يقول: من الهاتف؟ فيقولون: محمد. يعني من الذي يصرخ هذا؟ فيقولون: محمد. فأصبح الناس كلهم متجهين إلى الصادق الأمين، وكان الرجل الذي لا يستطيع أن يذهب يوكل من يذهب ليستمع وينقل إليه ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله جل ويقول، يحاول أن يستفهمهم وأن يأخذ منهم بعض الكلام، فيقول: هل جربتم علي كذبا؟ فيقولون: لا والله. ثم بين لهم بأنه نذير بين يدي عذاب شديد، ثم دعاهم إلى الله جل وعلا. فلما رأى أبو لهب ذلك قال: تبا لك سائر اليوم، يعني هذا جمعتنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فانفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو لهب بالعداء السافر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتبعه في الأسواق وفي منتديات العرب وفي أسواقها وفي تجمعاتها، فإذا قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان أبو لهب يقول: لا تصدقوه فإنه مجنون، وأنا عمه. وجاء في رواية بأنه كان يضربه بالحجارة حتى تدمى قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ دينه، وكان محرم عليه أن يضرب أحدا أو أن يرمي أحدا، وإنما كان يبلغ بلسانه، وكان القتال وهذا محرم على الصحابة في مكة، ولم يكونوا يقاتلون ولا يستعملون شيئا من القوة، وإنما يدعون إلى الله جل وعلا. فلما انتشر أمر النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت قريش وانتدبوا صناديدها وزعاماتها، فاجتمعوا بأبي طالب يحذرونه من مغبة المضي في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، فلاطفهم أبو طالب في المرة الأولى وداهنهم وداراهم، ثم أخذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك روايات السيرة: يا ابن أخي يا ابن أخي، ويحاول أن يمنعه من بعض الأمور، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا بإغراءات شديدة، منها إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد ملكا ملكناه، إن أراد زوجة زوجناه. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أن أقتل دونه ما تركته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه روايات في السيرة بعضها ليس لها إسناد، ولكنها مشتهرة عند علماء السيرة. والمقصود بأن أبا طالب لما رأى إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أقسم بالله تعالى ليحمينه وليذودن عنه، وصدق في هذا. فلما رأت قريش عزم أبي طالب على المضي في هذا الأمر تركوا ذلك، ثم بدأوا بالتشغيب وبدأوا بالإيذاء، بدأوا بأصحابه رضي الله عنهم، فقتلوا منهم مجموعة وشردوا مجموعة أخرى، وعذبوا الضعفاء والمساكين من العبيد والإماء كالنهدية وابنتها وكزنيرة، وأيضا كعمار بن ياسر ووالده وسمية أمه، حتى إنهما قتلا، وكاد عمار أن يقتل على أيديهم، وبلال أيضا يعذب في رمضاء مكة الحارة، يطرح عليها هناك وتوضع الحجار على صدره ويضرب، ومع ذلك ثبتوا. حتى إذا اشتد الأمر وخشي النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه أذن لهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وكان في الحبشة ملك اسمه أصحمة، وكان رجلا عادلا صالحا، وكان على التوحيد، كان على التوحيد، على ملة عيسى ابن مريم الصحيحة السليمة، لأنه أقر بذلك ثم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. نعم. قال: وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر، هذه يسمى الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكان أول المهاجرين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث إسناده ضعيف أن عثمان أول من هاجر بعد لوط هو وأهله، أول من هاجر بعد لوط وأهله هو عثمان رضي الله عنه، وهذا الحديث عند أصحاب السنن بإسناد ضعيف. والمقصود بأن هاجر 12 رجلا وأربع نساء، هاجروا إلى الحبشة وقد من الله عليهم بسفينة تجارية ركبوها، ثم ذهبوا إلى بلاد الحبشة وبقوا فيها مدة، ثم عادوا إلى مكة بعدما سمعوا بأن قريش أسلمت وأن الحال فيها قد تبدلت. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه سورة النجم، فاجتمعت قريش كلها تستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ عند قول الله جل وعلا في آخر سورة النجم وسجد عليه الصلاة والسلام، سجدت قريش كلها، كل من كان يسمع سجد ما عدا رجلين، أحدهما أخذ كفا من حصى وقال: لا يعلو أستي رأسي، ووضعه على جبهته، والآخر لم يسجد. فأشيع في الناس بأن قريشا قد أسلمت، فعاد هؤلاء من الحبشة فوجدوا بأن الأمر أشد من ذلك. وسبب سجود قريش أمران عند أهل العلم: الأمر الأول ما يسمى بقصة الغرانيق، والأمر الثاني قالوا أنهم سجدوا لبلاغة القرآن وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، فلم يمتلكوا ذواتهم، وكأن مطارق إيمانية على رؤوسهم أخضعتهم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما القول الأول فهذه قصة الغرانيق، والناس فيها على ثلاثة مذاهب، ولا أستطيع يعني الخوض فيها مع قلة الوقت، لكن موجودة هي. منهم من أبطلها جملة وتفصيلا ورأى بأنها من وضع الزنادقة، ومنهم من صحح إسنادها وبين بأن قصة الغرانيق إنما هي من قول الشيطان وإلقائه القول على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من توسط في ذلك، وهناك رسالة للعلامة الألباني اسمها نصب المجانيق على قصة الغرانيق، طيب طالب العلم أن يراجع هذه الرسالة. المقصود بأن القول الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ سورة النجم ألقى الشيطان في أمنيته أو على لسانه تلك الغرانيق الأولى، وإن شفاعتهن لترتجى، يعني تلك الأصنام، فالشيطان هو الذي نطق وأوهم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها. قال فسجدت قريش وقالوا بأن محمد رجع إلى دينهم، وهذا القول قول باطل، ويعني الحديث التي فيها ضعيفة أو موضوعة. القول الثاني وهو الأقرب إلى الصواب بأنهم قالوا أنهم سجدوا لبلاغة القرآن ولهذا البيان العجيب ولهذا الكلام الذي لا يمكن أن يقوله بشر، فسجدوا وخضعوا لله سبحانه وتعالى، فظن المسلمون هناك بأن قريشا قد أسلمت فعاد. ثم قال إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا منام، عادوا فوجدوا أن قريش عادت للتنكيل بالصحابة ولتعذيبهم ولتهجيرهم، فعادوا من جديد إلى الحبشة، وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وبين لهم بأن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد اسمه النجاشي أصحمة رضي الله عنه، الذهبي رحمة الله عليه يعده من الصحابة، ويقول هو صحابي من وجه وتابعي من وجه آخر. ومعلوم في تعريف الصحابي عند علماء المصطلح ماذا يقولون؟ هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهل التقى النجاشي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت ذلك، وإن كان في روايات لكن لم يثبت. وهو الوحيد الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلاة الغائب الموجودة الآن في كتب الأحكام هي على هذا الملك رحمه الله ورضي عنه. رجعوا، وقريش لم تترك الصحابة، بل أرسلت وفدا بزعامة عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية إلى النجاشي، وكان عمرو صديقا للنجاشي، فلما جاءوا هنا وقالوا لهم بأن أناسا من قومنا لاذوا بملكك وهم يفعلون كذا وكذا، صبأوا وكذا، فأراد النجاشي أن يرجعهم، فطلب جعفر ابن أبي طالب أن يسمع منهم، خاصة وأن عمرو بن العاص قبل إسلامه وعبد الله بن أبي أمية مارسوا تضليلا على النجاشي وقالوا له إفكا وزورا، مما غير نظرة النجاشي إلى أن هؤلاء خارجون على القانون وعلى أهل مكة. فلما استمع إليهم وجد كلاما طيبا، ثم قال عمرو بن العاص إنهم يقولون في عيسى وأمه قولا عظيما، فغضب النجاشي وانتفخ هنا واحمر أنفه إلى هذا القول، فقال ما تقولون؟ فقالوا والله ما نقول فيه إلا كما قال الله. فقال وماذا قال الله؟ فتلى عليه سورة مريم فذرفت عيناه بالدمع، ثم نزل إلى الأرض فحمل عودا صغيرا فقال والله ما هذا الذي قلتموه إلا مثل هذه، أو لم يخالف عيسى محمدا ولا بمثل هذه. فهنا نخرت القساوسة والبطارق الذين حوله فزجرهم النجاش، زجرهم وعلم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الروايات تقول بأنه أسلم على يد جعفر ابن أبي طالب، ثم قام ورد الهدايا التي جاء بها عمرو ابن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وابن أبي أمية، ردها عليهم وطردهم ثم أمرهم بأن يسيروا في بلاده ولهم الأمن ولهم الأمان. وصدق فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة الثانية مكونة من 83 رجلا، قال 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 88 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. كان 83 رجل و18 امرأة. وفي 6 أسلم حمزة الأسد، يلقب بأسد الله، حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، لأن حمزة أرضعته ثويبة، أرضعته ثويبة، وثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رضع مع حمزة أبو سلمة ابن عبد الأسد، بس أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضع مع حمزة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحمزة أسن من النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر منه بـ2 وقيل بـ4، والراجح أنه أكبر منه بـ2. ولذلك حمزة هو عم النبي وأخوه من الرضاعة، حمزة عم النبي وأخوه من الرضاعة. وسبب إسلام حمزة أن حمزة كما جاءت الروايات عند ابن إسحاق وغيره كان رضي الله عنه وأرضاه محبا للصيد، وكان من شجعان مكة وفرسانه. وفي ذلك اليوم الذي عاد فيه من الصيد كان أبو جهل قد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب في المسجد حول الكعبة، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فسبه بأقذع الألفاظ وبأشنعها، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت لا يتحرك. وكانت جارية مولاة لبني بعض عبد المطلب ترى هذا المشهد، فلما جاء حمزة ابن عبد المطلب قامت إليه فقالت: أسمعت بما قاله عمرو بن هشام، ولم يكن إذ ذاك يمكن بأبي جهل، أسمعت ما فعله وقاله بابن أخيك؟ قال: وما قال؟ قالت: سبه أقذع بأقذع الألفاظ وشتمه وكذا. فأخذت الغيرة والحمية حمزة لابن أخيه، فبحث عن أبي جهل فوجده في دار الندوة أو حول الكعبة، فوقف على رأسه وقال: أتسب محمدا؟ والله إنني على دينه. فأخذ القوس فشج به رأس أبي جهل، فقام بنو مخزوم لينصر أبا جهل، فقال أبو جهل وكان رجلا عاقلا، أبو جهل هذا رغم فرعونيته ورغم طاغوديته إلا أن كان فيه عقل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى إسلامه في حديث محل نظر من جهة الإسناد سنتناوله إن شاء الله. فقال: دعوا حمزة، فوالله لقد كنت البادي. أقر بذلك، قال: نعم سببته وكذا، شعر بخطئه وكذا. فرجع حمزة إلى بيته ووساوس الشيطان تلعب فيه، كيف يترك دين آبائه وأجدانه ثم يسلم في هذا الظرف العاطفي؟ فلم يبت تلك الليلة، فأخذ يراجع الأمر ويناظر وينظر فيه. وهذا يدل على أن قريش كانوا أصحاب عقول وأصحاب رأي، ولم يكونوا بهذه السذاجة أو الغباء الذي يعتقده بعض الناس، لا، كانوا أذكياء وفطنة. فبات حمزة تلك الليلة يخاطب نفسه وينظر في أمره ويرى بأن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في ذلك، فشرح الله صدره وأسلم، وكتب الله جل وعلا الخير في إسلامه، ونصر الله به أهل مكة من الضعفاء والمستضعفين الذين كانت قريش تمارس عليهم ألوانا من العذاب. وفعلا إسلام حمزة ثم أعقبه إسلام عمر، قال عبد الله بن مسعود: فانتصفنا، يعني تعادلنا نحن وقريش من حيث القوة لما أسلم حمزة وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو إسلام حمزة، كان في 6 وقيل في 7 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله